بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 17 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله سبحانه: فإذا جاءتهم الحسنة، وهي الغيث والخصب وسعة الرزق والسلامة من الأمراض، قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقوها على ما جرى لنا من العادة في سعة الرزق، ولم يعلموا أنه من الله فيشكر الله على ذلك، لكنهم ينسبون هذه النعم إليهم وأنها جاءت بحولهم وقوتهم ولذكائهم في مصادر العيش وتنوعه وفي مصادر الأكل والشرب، وأن هذا الذي هو عندهم من هذه النعم إنما هو بكسبهم وإنما هو بقدرتهم ولا شيء غير ذلك. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، أي هي لنا ملك واختصاص لا يشركنا فيها أحد ونحن أولى بها. وإن تصبهم سيئة، إن جاءهم قحط أو جاءهم جدب أو جاءهم بلاء أو مات لهم أبناء أو حصل لهم أمراض أو غار عندهم الماء أو قل المطر أو جفت الضروع أو جفت الأشجار أو فسدت الثمار، فإنهم يطيروا بموسى ومن معه، وهي عادة في كل الجاهليات. هذا التطير موجود في الجاهليات الماضية وموجود في الجاهليات المعاصرة، والإسلام حارب هذا التطير، إذ هو لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا وإنما هو من الشيطان. يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءمون بهم. وكانت العرب في جاهليتها كانت تزجر الطير، فإن طار ذات اليمين تفاءلوا خيرا ومضوا في سفرهم أو مضوا في بيعهم وشرائهم أو مضوا إلى حاجتهم، وإن اتجه هذا الطير جهة ذات الشمال يتشاءمون في هذا فلا يسافرون ولا يقضون الحاجة التي نووا قضاءها ويتشاءمون في ذلك. وكانوا يتبركون بما يكون عن جهة اليمين، فما كان عن جهة اليمين تبركوا به وما كان عن جهة الشمال تشاءموا به. فلو كان راكبا على بعيره ثم سقطت عصاه هنا يتشاءم وقد يرجع من سفره، أو على الأقل لا يأخذ هذه العصا لأنه يعدها شؤما. وهكذا في أمورهم كلها يتشاءمون في ذلك. والشأم التشاؤم هذا من عادات الجاهلية وليس من الإسلام في شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، قوله: ألا إنما طائرهم عند الله. قال أبو عبيدة: ألا تنبيه وتوكيد، طائرهم حظهم ونصيبهم. قال ابن عباس: ألا إنما طائرهم عند الله، أي إن الذي أصابهم هو من الله. قال الزجاج: المعنى: ألا إن الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا ما ينالهم في الدنيا، وما أصابهم في الدنيا فلا يساوي شيئا لما هو أمامهم من العذاب والنكال. ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما الحظ والنصيب من الله سبحانه وتعالى، ولا دخل لهذه الأشياء التي يتشاءمون بها البتة. قوله سبحانه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون لموسى مهما تأتنا به من آية، يقولون هنا لتسحرنا بها، وهم السحرة وهم الذين جمعوا كل ساحر عليم، جاءوا بهم من كل فج عميق وجمعوهم لهذا اليوم ولبسوا على الناس وجاءوا بهذه الأشياء زورا وبهتانا، ثم ينسبون ذلك لموسى مهما أتيتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. جاء ذكر العقاب الذي سلطه الله عليهم لبغيهم وطغيانهم وعنادهم، قال سبحانه فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذا عنادهم في قبول الحق، هذه هي نتيجته، أن سلط الله عليهم هذه الأوبئة وهذه الأمراض وهذا القحط. وقالوا مهما، قال الزجاج زعم بعض النحويين أن أصل مهما ماما، ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء ليختلف اللفظ، فماء الأولى هي ماء الجزاء وماء الثانية هي التي تزاد تأكيدا للجزاء. ودليل النحويين على ذلك أنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا وما تزاد فيه، قال تعالى فإما تثقفنهم كقولك إن تثقفنهم، وقال وإما تعرضن عنهم، وتكون ما الثانية تكون للشرط والجزاء، والتفسير الأول هو الكلام وعليه استعمال الناس. قال ابن الأنباري فعلى قول من قال إن معنى مه الكف يحسن الوقف على مه، والاختيار ألا يوقف عليها دون ما لأنها في المصحف حرف واحد. وفي الطوفان هنا فأرسلنا عليهم الطوفان في تفسيره أقوال ثلاثة عند المفسرين، أحدها أن المقصود بالطوفان هذا الذي أرسله الله عليهم عقابا لهم أنه الماء، قاله ابن عباس أرسل عليهم مطرا دائما دائما الليل والنهار، أرسله ثمانية أيام. وإلى هذا المعنى الذي قاله ابن عباس ذهب إليه سعيد بن جبير وقتادة والضحاك وأبو مالك ومقاتل، واختاره الفراء وابن قتيبة. القول الثاني أن المقصود بالطوفان أنه الموت، كما هو قول لعائشة رضي الله عنها أو من روايتها، وبه قال مجاهد وعطاء ووهب بن منبه وابن كثير. والثالث أنه الطاعون، نقل عن مجاهد ونقل عن وهب. ثم إن في القمل هذا المذكور في الآية سبعة أقوال، المقصود بالقمل جاء في المقصود منه عند المفسرين أقوال سبعة، أحدها أنه السوس الذي يصيب الحنطة، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال به. الثاني أن المقصود بالقمل الدب، رواه العوفي عن ابن عباس. الثاني أنه الدب أو الدبا أو الدبا، هكذا ضبطت، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء. وقال قتادة القمل أولاد الجراد، قال ابن فارس الدبا الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته. الثالث أنه دواب سود صغار كما قاله الحسن وسعيد بن جبير، وقيل هذه الدواب هي السوس. الرابع أن المقصود بالقمل هي الجعلان، كما يروى هذا القول عن حبيب بن أبي ثابت. القول الخامس أن المقصود بالقمل هنا أنه القمل، ذكره عطاء الخراساني وزيد بن أسلم. والسادس أنه البراغيث كما حكاه ابن زيد. السابع أن المقصود بالقمل هنا الحمنان، واحدها حمنانة وهي ضرب من القردان، قاله أبو عبيدة، وقرأ الحسن وعكرمة وابن يعمر القمل، وقرأ الحسن وعكرمة وابن يعمر القمل برفع القاف وسكون الميم. والحمنان التي واحدها حمنانة وهي ضرب من القردان هي التي تصيب الإبل فتضعفها. وفي الدم قولان، أحدهما أن ماءهم صار دما، قاله الجمهور. الثاني أنه رعاف أصابهم، قاله زيد بن أسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما جاءهم الطوفان، فكان الرجل لا يقدر أن يخرج إلى ضيعته حتى خاف الغرق، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك بكشفه عنا ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى لهم ربه فكشفه الله عنهم وأنبت لهم شيئا لم ينبته قبل ذلك، فقالوا هذا ما كنا نتمنى، فأرسل الله عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض، فقالوا ادعوا الله لنا يا موسى، فدعا الله لهم فكشف الله عنهم ذلك فأحرزوا زروعهم في البيوت، فأرسل الله عليهم القمل، فكان الرجل يخرج بطحين عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرى منها ثلاثة أقفزة، فسألوه فدعا لهم فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الضفادع ولم يكن شيء أشد منها، كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفور فتلقي أنفسها فيها ففسد طعامهم وتفسد طعامهم وتطفئ نيرانهم، وكانت الضفادع برية فأورثها الله تعالى برد الماء والثرى إلى يوم القيامة، فسألوه فدعا لهم فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنهارهم وقلوبهم دما، أي قلوب الماء، فلم يقدروا على الماء العذب، وبنوا إسرائيل في الماء العذب، فإذا دخل الرجل منهم يستقي من أنهار بني إسرائيل صار ما دخل فيه دما، والماء من بين يديه ومن خلفه صاف عذب لا يقدر عليه. فقال فرعون أقسم بإلهي يا موسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فذهب الدم وعذب الماء، فقالوا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل. قوله آيات مفصلات التي أرسل الله مع موسى، الآيات قال الله عنها آيات مفصلات، وهي الآيات التي أرسلها الله مع موسى كما قال جل وعلا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وأكد الله سبحانه وتعالى على آيات موسى عليه الصلاة والسلام التسع كما في قوله وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم

وأهل التفسير لهذه الآيات يذكرون هذه التسعة ويزيدون عليها كما مر معنا في الآيات السابقات، ومنها من ذلك العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقملة والضفادع والدمى وتلقف العصا ما يأفكون وانفلاق البحر بضربه إياه، وكذلك الحجر عن الماء والجبل، وكلام الله سبحانه لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما قال سبحانه هنا في اليد في العصا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وقد كان لفظ القرآن صريحا وواضح الدلالة على أن العصا واليد آيتان لقوله سبحانه آية أخرى، أي أن يدك آية ثانية تضاف إلى الآية الأولى وهي العصا. أما الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الآيات التسع فهي مجملة في قوله سبحانه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكما في قوله سبحانه: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقوله سبحانه وتعالى آيات مفصلات، قال ابن قتيبة: بين الآية والآية فصل. وقال المفسرون: كانت الآية تمكث من السبت إلى السبت ثم يبقون عقب رفعها شهرا في عافية، ثم تأتي الآية الأخرى. قال وهب بن المنبه: بين كل آيتين 40 يوما. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة 20 سنة يريهم الآيات الجراد والقمل والضفادع والدم. وفي قوله فاستكبروا في تفسيرها قولان: أي استكبروا عن الإيمان، والقول الثاني استكبروا عن الانزجار، وما داموا لم ينزجروا وما داموا لم يرعوا وما داموا لم يرجعوا إلى الله وإلى رسوله فهم مستكبرون، لأن المتكبر يحرم الإيمان ويحرم الخير كله، ولا خير في الكبر، وإنما الكبر لله وحده جل وعلا، أما عباده فليس لهم من الكبر شيء، ومن تكبر على خلق الله فإن الله يقسم ظهره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.